أقعد وأغني لو عل فات من ممات حضنك نشلني. طب إيه هيحصل لي سهرانة وبصلي الرب هيخلي الحمل مشتقي عدوك. الصليب تضع نفسك من أجل عدوك. من بين الأموات ومن في الموت من